أصحابه ومن والاه. ما بعد، فهذا المجلس 62 في مدارسة شرح العقيدة الطحاوية للعلامة علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة الطحاوية: وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه، وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل. هذا السحر، وجر الكلام إليه لما تطرق إلى المنجمين ثم الكهان والعرافين وما يتعلق بهم من مدعي علم الغيب. والسحر اختلف الناس فيه على 3 مناحي، بل على 4 مناحي. المنح الأول أن السحر منه حقيقي مؤثر، وهو وإن لم يكن له شيء محسوس لكن يؤثر حتى يقتل ويمرض ويصيب بالعاهات والأمراض والأدواء الظاهرة والباطنة. ومنه ما هو تخيلي، وهذا هو القول الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو قول المحققين. فمن هذا السحر سحر حقيقي يمرض ويقتل ويصيب بالأدواء. وقد سحر اللبيد بن الأعصم اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم فتغير على أهله وفي نفسه، ولم يتغير في وحي ربه سبحانه وتعالى. ومنه سحر سحرة فرعون، وهو أكثر أنواع السحر من التخيل، أن يخيل لهؤلاء السحرة ويخيل للناس سحرهم. وكلا النوعين الحقيقي والتخيلي بسبب الجن، بسبب المردة منهم وهم الكفرة. القول الثاني أن السحر كله خيالات، كله تخيلي، وهذا قول ضعيف. وهؤلاء إنما أخذوا بقول الله جل وعلا: فألقوا حبالهم وعصيهم فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. قول ثالث أن السحر كله حقيقي، وهذا والذي قبله له ما حظ من النظر، لكن ليس الجواب فيهما جواب تام. القول الرابع إنكار السحر بالكلية، كما هو قول طوائف من الفلاسفة والجهمية أن السحر لا حقيقة له، وهذا مع ما فيه من تكذيب الوحي فيه أيضا تكذيب الواقع ورده. والسحر إنما يتأتى بالكفر بالله سبحانه وتعالى، ولهذا عرفه العلماء بأنه في اللغة كل شيء خفي ولطف سببه يسمى سحرا. ومنه تسمية السحر على آخر الليل لشدة الظلمة فيه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في البيان: إن من البيان لسحرا، أي لأخذه بالقلوب وعطفه إياها. وعرفوه في المعنى الاصطلاحي بأنها عزائم ورقى ونفائث تنفع وتضر بالاستعانة بالشياطين بإذن الله عز وجل. وثمة ضرب رابع أو ضرب ثالث من السحر، قلنا إنه حقيقي وتخيلي، ضرب يسمى بالشعبذة، وهو ليس شعوذة تامة، وإنما فيها من الشعوذة وفيها من خفة اليد لاستدرار العواطف أو استدرار الأموال أو عطف الأبصار والقلوب إلى هذا اللاعب بيده والمستخفي بحركاته. جمهور أهل العلم على أن السحر كفر وردة، وهذا مستنبط من قول الله جل وعلا في آية السحر في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهذه الجملة تعليلية لماذا كفروا، إلى قوله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى أن ختم الآية بقوله: ولقد علموا لمن اشتراه، أي السحر، أي طلبه، ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له حظ ولا نصيب، ولبئس ما شروا به أنفسهم. وفي قوله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، لا يتأتى إعانة المردة من الجن لهذا الساحر إلا بكفره. فمن ذلك أن تأمره الجن أن يذبح ذبيحة فلا يذكر اسم الله عليها، وهذا من أشهر أنواع كفره. ولهذا أكثر ما يأتي عند السحرة والمشعوذين وأضرابهم: اذبح تيس أسود أو دجاجة أو بطة أو وزة ولا تذكر اسم الله عليها. ومن حيلهم، وحيلهم تتجدد، أنه قد يعطي هذا الساحر عزائم ورقى فيها آية الكرسي، فيها الفاتحة، فيها المعوذات، وهي سحر. كيف يتأتى هذا؟ أذكر لكم هذه الحادثة التي حصلت ها هنا في الرياض. في إحدى الجهات جاءت الهيئة بلاغ عن مشعوذ، فرصدوه ثم كبسوه، وإذا محله منتن ولم يجدوا عنده من عزائم السحرة، وإنما يدخل الناس عليه فيقرأ عليهم وينفث. فالقرينة الوحيدة هو نتانة مكانه وسوء رائحته. ولما جئنا إلى ذلك المكان نظرت إلى القطيف التي يجلس عليها فإذا هي مرتفعة على غير المعتاد في القطائف والفرش التي يجلس عليها، وإذا كان في موضع مقعدته شيء له صوت كالكتاب، فشققناه وإذا هو المصحف يجعله تحت مقعدته فيهين كلام الله فتخدمه هذه المردة من الجن. ومنهم من يكتب العزائم الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات بدم الحيض والنفاس، أو بالعذرة بالخراءة، الله يعزكم والحاضرين ويعز كلام ربي، ليهين كلام الله فيكفر فتخدمه الجن، وإن لم يفعل ذلك يتوعدونه وربما آذوه، سيما إذا تعلم السحر وجلب كتبها التي يتعلم بها ويعلم الناس إياها. والله جل وعلا يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وجمهور العلماء على أن السحر ردة حتى لو لم يسحر غيره. وذهب الإمام الشافعي إلى أن الساحر إذا قتل بسحره قتل حدا وقصاصا، وإن لم يقتل بسحره فإنه يعزر، إذ لا يرى أنه كفر. والصحيح ما عليه الجمهور كما دل عليه ظواهر القرآن والسنة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كل ساحر وساحرة، وكتب عمر رضي الله عنه إلى عماله في الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. في حديث جابر: حد الساحر ضربة بالسيف. وحفصة بنت عمر رضي الله عنهما قتلت جارية لها سحرتها. دخل أحد الصحابة بلداً وإذا ساحر يري الناس أنه يضرب رأس غلامه فيتدحرج بالسيف ثم يقول عد كما كنت. جندب بن جنادة رضي الله عنه، فسل جندب سيفه وضرب عنق هذا الساحر فسقط رأسه في الأرض، قال إن كان صادقا فليحي نفسه. وهذا لأن جندب رضي الله عنه له ولاية، له ولاية. وهذا هو الصحيح في حد الساحر وفي حكمه. فإن تاب الساحر قبل القبض عليه فأمره إلى الحاكم الشرعي، فإن كان قتل بسحره فيقاد به، وإن لم يكن قتل بسحره فينظر هل تقبل توبته أو لا تقبل. وأصح ما فيها أنها من قضايا الأعيان، ينظر فيها بكل عين بذاتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر، وهو من أعظم أبواب الشرك، فيجب غلقه بل سده، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام. نعم، هذا سحر الهياكل، سحر صابئة حران، لأن الصابئة صابئتان، صابئة الهياكل وهم الحرانيون عباد الكواكب، وهم الذين بعث فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والثاني صابئة منداء، يقال الصابئة المندائية، وهم من يعتقدون نبوة يحيى ودانيال. وسحر أصحاب الكواكب في مخاطبتها والنجوم سحر قديم، لأنهم اعتقدوا أن هذه النجوم هي المدبرة، واستدلوا بحركاتها وحركات ما تؤثر فيه على طبائع الناس. وهذا الناحية الفلسفية في السحر، الناحية الفلسفية، وما دون ذلك هي الناحية الساذجية في السحر، مع أن الجميع مكر وخداع. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء لقومه بحجة من جنس ما يستدلون به، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وهو سقيم من شركهم ومريض من كفرهم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام. نعم. ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وقال تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. الآيات إلى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم، لأن إبراهيم عليه السلام استدل بربوبية الله من جنس ما تعلق به هؤلاء بالنجوم، رأى كوكب نجما قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ثم رأى القمر بازغا وهو أو أشع وياء من الكوكب، ثم أفل، فلما طلعت الشمس وهي أشد من أين؟ من النجم والكوكب، من النجم من القمر والكوكب، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وجه الدلالة أنها إذا كانت هذه تأفل وتغيب هي ليست ربا، وهذا من دعوته عليه الصلاة والسلام لهم بالدليل العقلي المؤيد بالواقع، وهي من أقوى ما يرد به على الملاحدة وعلى الزنادقة. ومن هذا الباب أن أبا حنيفة الإمام النعمان بن ثابت رحمه الله ناقش طائفة من الملاحدة منكري الصانع يسمون قديما بالدهرية، ناظرهم وطال النظار بينه وبينه، فتواعدوا من يوم غد، فتأخر عليهم عمدا حتى شهروا به وقالوا إنه ما قدم إلا لما انقطع. فلما كان في آخر الوقت جاء إليه قالوا: ماذا أخرك؟ جبنت؟ قال: بينما أنا على ضفة دجلة أريد أن آتي إليكم، أنتظر قاربا ينقلني إليكم. فبينما أنا أنتظر إذ جاء خشب يسبح ثم تصاف أمامي فترصف وتسمر ودنا مني فركبته ثم ساقني إليكم. قالوا هذا خبل، هذا مجنون، كيف يتأتى هذا؟ لا يمكن سفينة إلا من صانع. قال سبحان الله، سفينة وقارب صغير، عجزتم أن تقروا أن يكون نفسه، فكيف بهذه الدنيا وهذه النجوم وهذه السماء وهذه الأرض؟ فانقطعوا. وهذا الذي يصلح مع هؤلاء الملاحدة وأمثالهم، ما هو الدليل العقلي المؤيد بالواقع؟ وقد تنوع الدلائل العقلية على إثبات الصانع وإثبات الله جل وعلا، شواهدها متنوعة في من ركب السماء والبحر والأرض وأدال نظره في الآفاق وفي نفسه، تتعدد هذه الشواهد. لكن من طمس الله على قلبه ما تزيده هذه الشواهد على كثرتها إلا غيا وضلالا. نعم. واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله، فإنه لا يجوز التكلم به وإن أطاعته به الجن أو غيرهم. وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. هذا حديث عوف بن مالك الذي أخرجه مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، أي ما ترقون به أنفسكم ومرضاكم، فأجاز الرقى كلها ما لم تحتوي على شرك مما عرف أنه ينفع، أجاز ذلك. إذن ما فيه شرك فإنه لا يجوز. العزائم يسمونها قرايات، هي العزيمة، والرقى ما يرقى به الراقي، ما يرقي به الراقي. هذه إن كانت من القرآن أو من الحديث أو من الأدعية الصحيحة فجائزة. واشترط العلماء للعزائم الهلقرايات ثلاثة شروط: أولا أن تكون مكتوبة من شيء مباح كالزعفران مثلا، أي لا يضر، الحبر يضر سم، ومن باب أولى لو كتبت بشيء نجس أو غير طاهر فإنها لا تصح. ثانيا أن يكون المكتوب بخط واضح سدا لباب الطلاسم والرموز التي هي قوام ومعتمد هؤلاء السحرة. الثالث أن تكون من القرآن أو من الأدعية الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ نفسه وأهله بأنواع التعويذات، فلما نزلت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أخذ بهما وترك ما سواهما، أخذ بالمعوذتين وترك ما سواهما عليه الصلاة والسلام، وأقر أن الفاتحة رقية. وآية الكرسي وسورة البقرة، فهذه ما يشترط في هذه الرقى، الشروط الثلاثة في العزائم. والرقى يتوسع فيها في كل دعاء مباح، فإن تمتم بأمر غير مفهوم صير منه على ريبة وعلى شكة، فهي قرينة على فجوره. ولهذا يستحب للراقي أن يظهر ما يقرأه تعليما للناس من جهة، وتقوية لاعتقاد القارئ والمقروء عليه من جهة ثانية. والفاتحة أقل ما تقرأ مرة، ويستحب ثلاثا ويستحب سبعا. وآية الكرسي، وإذا مر على المواضع التي فيها انفراد الله جل وعلا بالقدرة والتدبير كررها ليعظم اعتقاد القارئ والمقروء عليه. ومما ينفع بإذن الله في حل السحر قراءة آيات السحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، يكرره القارئ ليقوى اعتقاده واعتقاد المقرؤ عليه، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وكذلك المواضع التي فيها الثناء على الله بالتفرد كأول الصافات وتبارك الذي بيده الملك وأمثالها مما فيه تفرده سبحانه بالتدبير والخلق، هذه نافعة بإذن الله. والقرآن كله شفاء. ثم قال أو قسم فيه شرك، قسم الذي فيه شرك الحلف بالآباء بالأمهات بحياة الصالحين بالغائبين بالجن، الحلف بالذمة بالأمانة، كل هذا من الشرك، شرك الألفاظ، وأصله شرك أصغر، وقد يرقى إلى الشرك الأكبر إذا حلف بلسانه معظما المحلوف به في قلبه تعظيم عباده. نعم. ولا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك، فقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قالوا كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح، فزادوهم رهقا، يعني الإنس للجن باستعاذتهم بهم رهقا، أي إثما وطغيانا وجراءة وشرا. وذلك أنهم قالوا قد سدنا الجن والإنس، فالجن تعاظم في أنفسها وتزداد كفرا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة. نعم، عالم الإنس غير عالم الجن، وعالم الجن غير عالم الإنس، فلا يجوز أن يستعين الإنس بالجن. وقد ظهرت ظاهرة عند مدعي الرقية أنه يقول أستعين بالجن المسلمين لتحصيل ما أريد ونفع العباد وكشف ما بهم من البلاء والسحر والشعوذة إلى آخره، وهذا باطل ومحرم، وانعقد عليها الفتوى بتحريمها، لأن عالم الجن غير عالم الإنس. وما أدرانا أنهم مسلمون، أنهم ما يغرون ويحبلون ويمكرون بهذا المستعين بهم. ومنهم من يستدل بالحديث الذي رواه البزار وغيره، الذي رواه الترمذي وغيره، يا عباد الله احبسوا، من فقد ضالة فلينادي يا عباد الله احبسوا، فإن هذا استعانة بالجن ونداء لهم، وهذا قصور. فإن طريقة المحققين من العلماء أنه إذا أشكل عليهم حديث أو نص صار مشتبها بهذا الإشكال فيرد للمحكمات. ولهذا روى البزار هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام من فقد دابة أو أضل ضالة فلينادي يا عباد الله احبسوا فإن لله ملائكة تسير في الأرض. فالمنادى هنا ليس الجن وإنما الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فليس هذا فيه الاستعانة بالجن. والاستعاذة بالجن من نوع عبادتهم، ففي آية سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، أي يطلبون العيادة واللجأ برجال من الجن فزادوهم رهقا. جاء عن قتادة وعن عكرمة وعن ابن عباس رضي الله عنهم أنه كان إذا سافر الإنسي فنزل في الوادي واستوحش قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه، قال فزادوهم، فالضمير إما أن يعود إلى الجن، فزادوهم رهقا أي طغيانا وتعاظما على الشر لما استعاذ بهم الإنس. وفيها معنى آخر فزادوهم أي زادت الجن الإنس المستعيذين رهقا وخوفا، فإنهم قد تؤذيهم الغيلان، فإذا قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه انحبست عنهم، قالوا إيه إذن هم ينفعوننا. فيبدأ كلما نزل مكانا موحشا تعلق قلبه بهم خوفا، فيزداد رهقا أي خوفا وشرا. ومن أشهر الجن الذين يؤذون الناس خصوصا مع غروب الشمس ما يسمون بالغيلان، وهي جن تتصور على هيئة بشر، غالبا على هيئة أنثى مع الذكر وذكر مع الأنثى. ومما يذكر هذا عاد أذكره استطرافا، أن رجلا كان مسافرا لوحده على بعيره، وفيه يظهر حكمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الإنسان وحده، وأن من سافر وحده فهو شيطان، الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركبه. يسير هذا من القصيم إلى حائل على ذلولة، فغربت الشمس وهو على ذلوله، وكان ثابت الجأش، فما أحس إلا بل يردف من وراه، يقمز يركب وراه. قال لكم خفتوا وانتم ما لكم سنعد. وهو وحده يمشي أحس بمن ردفه من ورائه، فأرجع يده فإذا مخلوق، وإذا هي أنثى، فمسح على شعرها على رأسها، وإذا شعر وافي، قال لا إله إلا الله، شعر وافي، ولم يتحرك يعني ما خاف. فطبحت هذه الغولة وقالت وعقل رأسي. لما؟ لأن الجن إنما تخوف من يخاف، أما الذي لا يخاف ثابت جأشه معتمد على ربه، هذا لا يضره، لا يضره. وهذا شأن الإيمان أيها الإخوة، وهو صيانة وحرز لأهله. ومن الإيمان ما تعلمناه نبينا عليه الصلاة والسلام من أذكار المساء والصباح وأذكار النوم واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نعم، تبرأت الملائكة ممن عبدها، وذكرت الملائكة أن هؤلاء عبدوا الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ومن عبادة الجن دعاؤها واللجأ إليها والعيادة بها، ومن عبادة الجن الذبح لها، الذبح لها، ومن عبادة الجن الخوف منها في سر الإنسان وفي قلبه، هذا نوع من أنواع العبادة. نعم. الخوف في سره أن الجن تضره وتنفعه وتحقق له سؤله إن قصدها، فإن لم يقصدها يخشى مضرتها، مثل خوف الآن أتباع الصالحين وعباد القبور من هذا الولي في سره. الروافض الآن إذا استحلف بالعباس ما يكذب، لكن احلف بالعباس ما يحلف كاذبا. من عظم التيجاني أو عظم السماني أو عظم البرهاني لو استحلف به ما يحلف كاذبا، ويحلف بالله أيمانا كاذبا لا يبالي. هذا الخوف في سره أن يضره هذا الذي عظمه. لا، الخوف الطبيعي لا يحمل على اعتقاد النفع والضر بها. الخوف الطبيعي هو خوف الإنسان من الظلام، من السبع. إيه، خوف في خوف طبيعي، لكن لا يحملهم على اعتقاد النفع بهم والضر منهم. نعم. إيه. ما انتبهنا لها. ما عندي الله أحسن إليك يوم نحشرهم. أي لا آية سبأ ها فيها قراءة هي المحفوظ ويوم يحشرهم، لكن في قراءة في الإخوان اللي معهم جهاز. نعم. وقد قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. في عصر شيخ الإسلام القراءة المنتشرة في بلاد الشام قراءة أبي عمرو بن العلاء، فلعل النسخة بنت عليها. ووجدها أحد منكم في الجهاز؟ ها؟ لا في سبأ كلكم ما في قراءة. شوف قراءة أبي عمرو بن علاء أو غيره، لأنه ذكرها كتبها ويوم نحشرهم ثم نقول الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة. نعم أحسن الله عليك شيخ. يقول بغوي في التفسير إيه؟ ويوم يحشرهم قرأ يعقوب وحفص يحشرهم وقرأ الآخرون بالنون. إيه تمام، بس يعقوب عن الدوري وحفص عن عاصم اثنان، وبقية السبعة في بالنون. ها الحمد لله. نعم. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم ضالون، وإنما تنزل عليهم الشياطين. وقد قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. هذه آية الأنعام، يحشر الله الجن والإنس فيتبرأ هؤلاء من هؤلاء وقد استمتع بعضهم ببعض. ما الاستمتاع؟ يلجأ بعض الإنس إلى الجن فيقون حوائجهم ويعيذونهم إذا استعاذوا بهم، هذا نوع استمتاع، لكنه استمتاع محرم وهو من الشرك أو من وسائله بحسب ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى واستمتاع الجن بالإنس. نعم. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك، واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه. هذا عكس استمتاع الجن بالإنس، استمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه وليادة الإنس بالجن. لكن ما استمتاع الجن بالإنس؟ أنهم يفرحون بمن يعظمهم ويخافهم، وهذا كما جاء في تفسير فزادوهم رهقا أي تعظيما وشرا واستطالة على الإنس. نعم. واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له. نعم. ونوع منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبة رجال الغيب. هذه يسمى بالمخاريق الشيطانية، هي ليست سحرا ولكنها قريبة من السحر، أنها خوارق شيطانية بالأحوال الشيطانية. ومنهم من يخاطب رجال الغيب. من رجال الغيب؟ فيهم أربعة أقوال، قيل إنهم هم الجن عموما سموا برجال الغيب لأنهم لا يرون ولا يشاهدون ويجيبون أولياءهم ممن تقرب لهم. وقيل رجال الغيب هم سادات الجن ملوكهم. وقيل رجال الغيب كل الغائبين من الجن ومن غيرهم. وقيل إن رجال الغيب هم الملائكة سم هذه أربعة عدها ثانية. رجال الجن. ها شو رجال الجن؟ في رجال الجن ورجال الإنس. ها نعم الجن أو ملوكهم. إيه؟ الغائبين. والصحيح أن رجال الغيب هم الجن عموما، هذا هو أصح ما يقال في من يقال فيهم رجال الغيب، وهذا تجدونه عند المجاذيب. من المجاذيب؟ المجاذيب اللي نصفه صاحي ونصفه مجنون، يصحو ويغيب عقله، يقال له مجذوب. هذا يعتقد فيهم، يعتقد فيهم أن هؤلاء هم الأولياء، سيما إذا علقوا سبحة أو جبة أو غيرها. الجهال يعتقدون فيهم، حتى منهم من يعتقد أن هذا المجذوب هو الخضر عليه السلام. لماذا؟ لأنهم نشئوا على الخرافة وعلى الأساطير، فتلقوها ونشأوا عليها واعتقدوها. نعم. وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله، وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين، ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا، وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين. نعم، ويفتنون الناس. الجن لما كان شأنهم مغاير للإنس، وجد من يقول أنا وجدت جنية من الصحابة لقي النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بكذا وكذا، أشياء غريبة، وهو تذب في تذب، كذب عليه الجني وصدق هذا الساذج كذباته. ليه؟ لأن الناس يعتقدون أن الجن تطول أعمارهم، وإن طالت أعمارهم لا يصدقون، وهم عالم غير عالم الإنس. نعم يستفيد الإنس، يستفيد الجني من الإنس، من العلماء من غيرهم، هذا أمر ممكن. وقد فقد رجل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خرج يصلي العشاء فلم يرجع، من الأنصار. فلما فقد وغاب أكثر من 4 سنين، جاءت امرأته تشتكي أنه خرج وغاب عنها، توثق عمر من قومه، قال خرج للعشاء ولم يرجع بعدها، غاب غيبة طويلة. فأمر عمر رضي الله عنه هذه المرأة أن تعتد، ثم تزوجت. ثم بعد هذه السنين 4 ونيف جاء هذا الرجل وقال، جاء وجاء يطلب أهله، فرفع الأمر إلى عمر، قال أينك هذه المدة؟ قال خرجت للعشاء فسلكت في طريق ثم قبضت علي الجن فحبسوني، فبقيت عندهم هذه المدة حتى غزاهم جن مسلمون ثم حرروني وأطلقوني. استوثق عمر منه وأنه لا يكذب، لم يعرف عنه كذب، فخيره رضي الله عنه بين أن تبقى المرأة مع زوجها أو أن يفارقها زوجها الثاني وعليه أن يتحمل صداقها الذي دفعه الزوج الثاني. ويقال أن عامر الشعبي، عامر بن شراحيل عالم الكوفة، تلميذ ابن عباس، تلميذ عادي وتلميذ الصحابة رضي الله عنه، كان له صديق من علماء الجن، وكان يزوره هذا العالم الجني. ترى الدرس ما هو بالجني أخواني، لكن هذا استطراف للموضوع. ها؟ فكان يضيفه الشعبي، يقول أرى اللقمة ترتفع ثم تغيب. فسأل الشعبي هذا الجني العالم، من أخبث الطوائف عندكم؟ قال الجني، أخبث الطوائف عندنا الروافض. فقال الشعبي، وهم كذلك عندنا. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة. نعم. والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب، فيهم أي في رجال الغيب. نعم. حزب يكذبون بوجود رجال الغيب، ولكن قد عاينهم الناس وثبت عمن عاينهم أو حدثه الثقات بما رأوه، وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم. خضعوا لهم أي خافوا منهم وخضعوا لرجال الغيب إذا عاينوهم بعد أن كانوا ممكنين لهم. والقاعدة أن الإنسان إذا جهل شيئا إيش أنكره، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يكذب بالمغيبات التي جاءت بها الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأما ما جاء في القرآن فتكذيب المغيبة به فهذا كفر. نعم. وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر، واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء. هؤلاء الصوفية عرفوهم رجال الغيب وقالوا في طريق يوصل الله غير طريقة الأنبياء، طريقة الرياضة والتزهد والتعلق بهذه الأشباح والخيالات والجن. نعم. وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا يكون الرسول هو ممدا للطائفتين، فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه. أي ينسجون على دينه وعلى شرعه وعلى هؤلاء رجال الغيب أنواع الخيالات والترهات والأساطير. والحق أن رجال الغيب هم الجن. نعم. والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين، وأن رجال الغيب هم الجن ويسمون رجالا كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الإنس مثل الجن، فيهم رجال وفيهم نساء وفيهم صغار وفيهم كبار، ولهم دواب كما لنا دواب. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجن يعلمهم، سألوه أنه ما ذكر اسم الله عليه من كل عظم يكون أربى ما يكون لحمة، وقالوا إن من الإنس من يستجمر بروث ورجيع الدواب، وهذا يكدر علينا طعاما لبهائمنا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء برجيع الدابة لأنه يكون طعاما لعلف بهائم إخواننا من الجن. نعم. هو جدهم؟ والله ما حضرتهم يا أبوي. إبليس كان من الجن، ليس الجن كلهم من ذريته، لكن الشياطين من ذريته وأتباعه. فإن إبليس كان من الجن وليس هو أبو الجن. وفي قول الله جل وعلا في أوائل البقرة: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ذكر الحافظ بن كثير في هذا الموضع وأيضا في تاريخ البداية والنهاية أن الأرض كان يسكنها أربعة أجناس: من وعن وحن وجن، وأنهم كان شأنهم الإفساد، وآخر هؤلاء الجن الأجناس الأربعة هم الجن. ذكر ذلك أهل العلم وبنوه على أخبار فيها الصحيح وفيها المكذوب وفيها الضعيف. فالجن تناسلوا وكانوا أهل الأرض، وهم الذين أدركهم آدم لما نزل. ولا يعرف أن قبل آدم مخلوق من البشر، لأن البشر كلهم من ذرية آدم. وعلماء الاجتماع الذين أخذوا علمهم عن الكفار عندهم قاعدة فاسدة أن الإنسان بدائي في كل شيء ثم تطور، حتى عندهم أنه بدائي في اعتقاده، هذا باطل. فإن أبا البشر من هو؟ آدم. وكان نبيا مكلما، كان موحدا. فقد يقرون على التطور في أمور الماديات والحياة والسكنة وما إلى ذلك، لكن في الدين وفي العقيدة لا، لم يكونوا بدائيين، وإنما كانوا على التوحيد الخالص. وكان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، حتى مات هؤلاء الصالحون 5، ود سواع ويغوث ويعوق ونسر، فغلى بهم أقوامهم بتسويغ الشيطان فطرأ الشرك بعد ذلك على بني آدم. نعم نعم. وإلا فالإنس يؤنسون أن يشهدون ويرون، وإنما يحتجب الإنسي أحيانا، لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس. ومن ظن أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله، وسبب الضلال فيهم وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. قد جعل الله عز وجل للجن خاصية التشكل والتخفي، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ولهذا جاء في الحديث أنه في الدار الآخرة في الجنان نراهم ولا يروننا، والله أعلم. نعم. ويقول بعض الناس الفقراء يسلم إليهم حالهم، وهذا كلام باطل، بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية، فما وافقها قبل وما خالفها رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قد ذكره النووي في 40 وشرحه شرحا وافيا الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم. قالت رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. وهذا الذي يشير له الشارح في الاعتقاد بالفقراء من بدع السلوك، من بدع السلوك عند المتصوفة وأضرابهم، أنهم يعتقدون بالفقراء أنهم أولياء، أو أنهم أهل كشف، أو أنهم أن منهم الخضر. ولهذا يمر الفقير المقطع الثياب، ربما المسطول أو المجذوب، فيعتقد فيه إيش؟ الولاية، ويعتقد فيه الخوارق، ويعتقد فيه الكرامات. ومن ذلك أنه تصحح أعمالهم، يقول: نعم، حالهم هذه أحسن من حالنا، لباسهم القشف وتفقرهم وسؤالهم الناس وطوافهم، وربما لعب على الناس، مر عندهم قال: حي، لا إله إلا الله، فينسطل بهم ويغتر بهم السذج. ومنهم يقول: هذا لا، هم عباد الله حقا، فيصحح طرائقهم. نقول: لا، هؤلاء وغيرهم طريقتهم معروضة على الشرع، على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما وافقها يصوبون بموافقتهم السنة، وما خلفها ينكر عليهم بها ويرد عليهم، لأن هذه من البدع والمحدثات. نعم. فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا عقيدة إلا عقيدته، ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وفي هذا إشارة إلى بدعتهم، التفريق بين الحقيقة وبين الشريعة، فالشريعة دين العامة، هكذا عند الصوفية، والحقيقة هي دين الخاصة. والحقيقة أنها كشوفات ووجودات ومواجيد وأذواق، يظنون أنها من فتح الله عليهم، وهي من الشياطين عليهم، لتضلهم بهذه المحدثات العقدية. الطريقة الموصلة إلى الله هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وجد من يتابع النبي ظاهرا وفي باطنه أفسد الناس، وعلى رأس هؤلاء المنافقين، ومنهم المراؤون، ومنهم المدعون ما ليس فيهم. ولهذا جاء في الصحيح في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى، يرحمك الله، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، ادعى ما ليس له وكذب أيضا. نعم. ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر، أي للنبي، نعم، ملتزما لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان، لم يكن مؤمنا، فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى، ولو طار في الهواء ومشى على الماء وأنفق من الغيب وأخرج الذهب من الجيب، ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل. نعم، وإن ادعى أنه عنده خوارق يطير في الهواء، فإن حقيقة طيرانه في الهواء إما أنها سحر، أو أن الجنة تحمله، أو يمشي على الماء، قد يمشي على الماء، فهذا إما أنه سحر وإلا الجن تحمله أيضا، أو يأتي بخوارق، أو يخبر بأمور مغيبة، كل هذا من الاستعانة بهؤلاء الشياطين ليحصل به إضلال عباد الله، فيكون مع إبليس في النيران لا في الجنان. وأكثر بني آدم كما أكثر الجن سيتبعون إبليس وينخدعون به، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نعم. فإنه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله تعالى، المقربة إلى سخطه وعذابه. نعم، يدعي أنه من أهل الله ومن الفقراء ولا يشهد الجماعة مع المسلمين، هذا من أتباع الشيطان. كيف ما يصلي سيدكم معنا؟ هذا الولي ليش ما يصلي معنا؟ قال: يا حليلك، هذا يروح يصلي بالحال الكعبة ويجي. ما هو بهذا يقال عند هؤلاء المتصوفة والمخاريق؟ طيب هذا فلان السيد صاحب المقام، ليش ما يصلي مع المسلمين؟ لا، هذا يروح يصلي في الكعبة كل فرض، ويصدقه السذج، يصدقونه بهذا. فالضابط أن هذا إذا ترك الواجب المأمور أو فعل الفعل المحظور فإن هذا دلال على فساده، ولا يقال أن هذا من علمه بالحقيقة وأنتم علمكم بالشريعة. هذه من أشد البدع عند هؤلاء المتصوفة والمبتدعة. نعم. لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم، فلا يعاقبون وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. هذا للمجاذيب، فإن الصوفية تعتقد في المجانين والمجاذيب والمساطيل تعتقد فيهم اعتقادات، نقول هؤلاء غاية حالهم أنهم غير مكلفين بارتفاع القلم عنهم لأنهم صاروا في دائرة المجانين. طيب وش حالهم؟ إن كان آباؤهم مؤمنين فهم تبع لآبائه، لعموم قول الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ولهذا أجمع المسلمون على أن أولاد المؤمنين إذا ماتوا وهم صغار أنهم مع آبائهم في الجنان. إنما وقع الخلاف في أولاد المشركين أو من كان من الكفار مجنونا حتى يموت غير مكلف، واختلفوا فيهم في 10 أقوال، أرجحها أن هؤلاء يمتحنون امتحانا خاصا يوم القيامة، إن نجحوا فيه ففي الجنان، وإن لم ينجحوا فيه فهم مع أهلهم في النيران، ومثلهم أهل الفترات ممن لم يسمع بدعوة نبي. نعم. لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ما ألتناهم، ما أنقصناهم ولا منعنا عن أنهم من أعمالهم لأولادهم أو من يتبعونهم من شيء، فضلا من الله جل وعلا ورحمة بهم. نعم. فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله ويفضله على متبعي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده. من اعتقد في بعض البله، البله جمع أبله، ناقص العقل والإدراك، يسمى عند الناس وشو؟ سقيم، وهو ناقص الإدراك. فإن هؤلاء الصوفية وما يعتقدون في الفقراء يعتقدون في هؤلاء البله أنهم أولياء. أو المولعين، مولع بمن؟ يولع بشيء تافه وساذج، يلاحظ الطيور، هذا من المولعين، يشتغل بأمر لا قيمة له يعتقد فيه، يقول هذا ولا أنتم تحسبونهم ليس لهم قيمة، هؤلاء أولياء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن محمد رسول الله، وأنا أشهد أن محمد، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. إذن الاعتقاد بالفقراء أو بالبله أو بالسذج أو بالمجانين أو بالزواكرة كما يأتي، وهم من يظهر الزهد والتنسك لكنه في باطنه خبيث، يلعب على الناس أو يعاشر الصبيان والمردان، وهذا كله اشتهر عند هؤلاء المتصوفة، كل هذه من بدع السلوك وبدع الأعمال التي نص عليها العلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن ذاك الأبله إما أن يكون شيطانا زنديقا أو زوكاريا متحيلا أو مجنونا معذورا، فكيف يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم أو يساوى به؟ إذن هذا المجنون أو الأبله أو المظهر للتنسك أو المدعي الفقر، إما أن يكون شيطانا زنديقا يتخذ من هذا وسيلة لإضلال عباد الله، الحالة الثانية أن يكون ماذا؟ أن يكون ذكوريا متحيلا يظهر ما لا يبطن، وهذا ضرب من ضروب الرياء والنفاق، أو الحالة الثالثة أن يكون مجنون يكون ماذا؟ مجنون ناقص العقل فاقد الأهلية، وهذا معذور. فكيف بهذه الأحوال الثلاثة يساوى هذا بأولياء الله وعباده؟ هذا لا يرضى ولا يقبل لا في الدين ولا في الواقع. نعم. ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطن وإن كان تاركا للاتباع في الظاهر، فإن هذا خطأ أيضا، بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا. بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: إن صاحبنا الليث كان يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. هذا الذي يذكره يونس عن الليث بن سعد، وكان له مذهب متبوع وانقرض مذهبه. والليث بن سعد من أقران الإمام مالك بن أنس، دخل مصر ثم قدم الإمام الشافعي إلى مصر من العراق، وانتشر مذهبه فيها خصوصا مذهبه الجديد. فذكر يونس الصدفي أن الليث يقول: إذا رأيت من يمشي على الهواء فلا تغتر به حتى تعرض أمره على الوحي. قال: قصر، لو طار في الهواء مع مشيه على الماء، يعني لو أتى بما تظنونه خوارق ومخاريق ومعجزات وكرامات ما نعتبر بأمره حتى يعرض على الوحي والكتاب والسنة. وصدق الإمامان وبر رحمهم الله. نعم. وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البله. أكثر أهل الجنة البله، هذا من الذي لا يصح عن النفس، لأن الحديث هذا مليء بالعلل. الصحيح: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها من؟ النساء. لأن اللسان هو المصيبة، اللسان هو اللي يورد النار، والفقراء يحشرون يدخلون الجنة قبل الأغنياء بكذا وكذا سنة، تخف عليهم التبعة والمحاسبة في هذه الأموال. نعم. فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي نسبته إليه، فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب. لا يصح عن النبي، لأنه في أسانيده أنواع من العلل، فيه رواة مناكير، وفيه رواة مضاعفون. ثم أشار إلى ناحية في نقد الحديث، نقد متنه، قال: ولا ينبغي نسبته إليه. هذا نقد للمتن، لمتن الحديث. وأشرف علوم الحديث علم العلل، والعلل ترجع إلى نوعين: علل في الأسانيد، منها الاختلاف، منها التفرد، منها الشذوذ، ومنها النكارة، وعلل في المتون، وهذه أعلى رتبة من علل الأسانيد. ولم يكن يفطن لعلل المتون إلا الحذاق من الحفاظ، ولهذا يمكن يمركم عن بعض الحفاظ كالإمام أحمد أو عبد الرحمن بن مهدي أو الإمام مالك أو شعبة، يقرأ عليه حديث يقول: هذا ليس بحديث، ويسكت. هي شيء ينقدح في نفس هذا العالم الحافظ، قال لا يستطيع التعبير عنه. ومنه هذا القول: لا ينبغي نسبة مثل هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه يخالف الأصول التي هي أصح منه. فهذا من علل المتون. ومن أحدق العلماء في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن العلماء المعاصرين شيخان الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله، عندهم هذه الملكة في نقد المتون. يعرف ذلك من تتبع أحكامهم على الأحاديث وقارنها بغيرها من طلاب العلم. نعم. فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه، فلم يذكر في أوصافهم البله الذي هو ضعف العقل، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ولم يقل البله. نعم. أما البله ناقص الإدراك فإنهم يرحمون من الأسوياء ولا يؤاخذون بكثير من الأقوال والتصرفات العادية، أما المخالف للشرع فنعم يؤاخذون بها ويعلمون، لكن لنقص عقولهم قد يعذرون. نتج عن هؤلاء الفقراء والمجاذيب والبله والسفهاء والملعين، ومنهم الزواكرة من يظهر خلاف ما يبطل، طائفة تسمى الملامتية، وهي ليست فرقة متصوفة وإنما هي جنس في أنواع التصوف، يفعلون أفعالا ليلاموا عليها، يدعون بأن هذا الفعل إذا فعلوه حتى يخفون عباداتهم ويبتعدون عن الثناء والتزكية، فيفعلون الفعل الذي يلامون عليه قالوا وهم في حقيقة الأمر موحدون معظمون لله، وهذا من الجهل بل من المعصية بل من البدعة، إذ هؤلاء صاروا أعظم من الصحابة وأكرم من الرسل الذين لم يفعلوا هذا الفعل. فالملامتية ليسوا فرقة بذاتها وإنما جنس يتعدد في غير طائفة من طوائف التصوف. نعم. والطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه، يقولون نحن متبعون في الباطن، ويقصدون إخفاء المرائين، ردوا باطلهم بباطل آخر، والصراط المستقيم بين ذلك. نعم. وهذه قاعدة: لا ترد البدعة ببدعة أخرى، ولا يرد الباطل بباطل آخر. ظهرت الخوارج وهي بدعة، قابلها الروافض ببدعة أخرى. ظهرت القدرية ببدعتها فقابلهم من؟ الجبرية ببدعة أخرى. إنما يقابل الخطأ بالحق، وتقابل البدعة بالسنة، وتقابل المعصية بالطاعة. هذا منهج دين الله عز وجل والذي عليه رسله عليهم الصلاة والسلام وعليه أتباعهم. نعم. وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالون. نعم. هذا من البدع الأخرى في السلوك، إذا سمع أنغاما حسنة، أنغام بالأصوات أو أنغام بالآلات، تمايل ثم صعق ويتقرب إلى الله بهذا، هذا من البدع أيضا، وهي المسألة التي تعرف عند العلماء مسألة إيش؟ السماع. السماع التي مرت علينا في الاستقامة، ولهذا من أكثر البدع عند الصوفية مسألة السماع، ولهذا استخدموا الدف والطبل والمعازف من قديم، يظنون أنها تقويهم وتنشطهم على ذكر الله وعلى طاعته، هذه بدع وضلالة. نعم. وليس للإنسان أن يستدعي. وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالون، وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله، ولم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن. هذا مما يدل على أن هذا من البدع، ما كان الصحابة يصعقون عند سماع القرآن، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أصحابه، منهم قراءة عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري، قال: لو رأيتني يا عبد الله بن قيس وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آدود. لم يصعق ولم يتمايل عليه، وهو أعبد لله وأتقى لله وأخشان لله عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يحصل عندهم إما نحيب أو نجيج أو اضطراب، هذا كله من تهويل الشياطين لهم ومن ضعف أنفسهم في حقيقة الأمر، وهي من البدع إذا اعتقدها ديانة وقربة. نعم.

هم عشر حلوا النظام وخرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نفل مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. عقلك وعقل أمثالك من الهالكين والضالين، أما أهل الإيمان فيحمدون الله أن الله من عليهم بالعقل، من عليهم بالعقل، ولهذا في المأثور اللهم ما قضيت من قضى فسلم فيه العقل والدين، لأن زوال العقل معيبة وزوال الدين أعظم معيبة. نعم. وهذا كلام ضال بل كافر يظن أن للجنون سرا يسجد العقل على بابه لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة من بعض المجانين. نعم. صلى الله عليك. نعم. لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة، ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان، فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان وليا لله، ومن اعتقد هذا فهو كافر، فقد قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور. نعم. من ظن أن كل من كشف أو خرق عادة كان وليا لله فهذا والعياذ بالله اعتقاد يؤدي للكفر، لأن الشياطين وهم المردة الكفرة إنما تتنزل على أوليائهم، تتنزل عليهم فتأمرهم وتنهاهم وتفتنهم وتفتن بهم غيرهم، تفتن بهم غيرهم من هؤلاء السذج. الميزان الذي يوزن به الخلق كلهم والعباد والصلحاء والعلماء هو شرع الله، هو دينه، هو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا الميزان، فما وافقه فإن صاحبه على الحق، وما خالفه فهو بقدره من الضلالة والغواية بقدر هذه المخالفة. نعم. وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات، أصبر، هذا بحث آخر، الرياضة وما يتعلق بها هذا مرجئها إن شاء الله في الدرس بعد الصلاة. الرياضات ما هي برياضات أهل الكورة وأهل، لا، اللي هو التروض، يروض نفسه بالتزهد بأن يقف في الشمس ولا يقف في الماء يوم يومين ثلاثة يعذب بدنه ليطوعها، يأتي بيانها إن شاء الله في الدرس بعد الصلاة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم.